إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم من إهداء قطاع الإنتاج الدراما التلفزيونية أم كلثوم. رائعة الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن والمخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين مع باقة من ألمع نجوم الدراما العربية. أم كلثوم الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. أم كلثوم رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال. اعمل جنزبيل عشان الأنسة هتغني. أغني أغني إزاي وأنت بالحالة دي شيخ أبو العيب؟ لا علاج وداويني بالتي كانت هي الداء. هات العود يا رامي، هات العود. هو في حد بيعرف يعود هنا غيري؟ والله يا صفية أنا شايف أن أنتوا تقوموا بواجب الزيارة وتروحوا لها البيت الجديد في الزمالك. طبعا ده واجب، وممكن كمان تكون دي فرصة عشان نفتحها في موضوع الخطوبة. حاجة غريبة قوي، كل من يكلمها يحصل حاجة تمنعني. القهوة يا بيه تحب تشربها فين؟ من فضلك يا سعاد حطها لي في المكتب. المرة دي برضو يا صفية حصلت حاجة هتمنعك. ايه اللي حصل؟ مرض الشيخ ابو العيلة. ربنا يشفيه. ما تتصوريش الراجل ده ام كلثوم بتحبه قد ايه. عموما انا مش هكلمها، انا بس هشوف ايه اللي في دماغها. يا الله يجنن فعلا يا ام كلثوم، حلوة قوي الشقة. متشكرة قوي، اتفضلوا معايا. دي بقى اكيد اوضه الاعازه، يعني حاجه زي كده، بس بالاخص الاوضه اللي بتدرب فيها على الالحان الجديده. تعالوا معايا اتفضلوا. لا لا مش عايزه اخليه عندك. على فكره بقى احنا لازم نتكلم ابي احمد ينقلنا الزميل. انت بقى موضوع الزمالك ده خالص. ليه؟ ما نقدرش نقول احمد هيتنقل الزمالك ولا غيرها الا لما يقرر يتجوز ويعرف هيتجوز مين. ولا ايه يا ام كلثوم؟ ها ياه، ده انت سرحانه خالص. فعلا. في مين؟ في الشيخ ابو ليلى محمد. لما كنت صغيره كنت فاهمة انه مات. لما كنت بقعد اسمع اسطواناته كنت بقعد اقول لنفسي الله، معقولة في حاجة احلى من كده في الدنيا؟ وفجأة قابلته. حسيت ساعتها اني قابلته مرتين، مرة لاني قابلته ومرة لاني اتأكدت انه عايش. انا بحب ابويا قوي، بس كمان الشيخ ابو ليلى اصبح اب تاني لي. هو اللي واقف جنبي ساعدني ودربني، حببني في المغنى أكتر ما كنت بحبها. كان في راسه أفكار كتيرة قوي وأحلام عشاني، فجأة جاله الفالج. أنا خايف عشان أقول جوع يا ابني بقى جوع. خش بقى ده فندق سلطانة. سيبوه راح يبعتلنا اتنين قهوة. حاضر. يا أهلا يا بهجة أفندي. إيه سوء المعاملة دي؟ مني ولا منك يا سيدنا الأفندي؟ مين اللي جاب للتاني فتواتي جروه على هنا؟ ما هو من عمايلك. أنا كافي خيري شري. مستخبي فين بقالك شهر؟ أولا مش شهر، ثانيا قلت أريحك مني شوية. لما أحب أرتاح منك هقولك، مالكش عندي غير السليماني. إيه أخبار صاحبتك؟ تاني صاحبتي؟ أنا سمعت إنها عملت أسطوان. آه خايف لا يكون حبك ليا شفق عليا. دي من ألحان الدكتور صبري النجريدي. ومين اللي عرفها بالنجريدي؟ تلاقيها عالي البارودي طبعا، ما هو هيطق مني، عايز يمشي السلطانه على مزاجه هو فعلا. بس الأهم الأصابجي. كله للأصابجي؟ ماله راخر؟ سمعت إنه ناوي يعمل شغل معاه. ناوي يعمل شغل ولا عمل فعلا؟ أصلها تفرق يا بهجت. اللي سمعته إنه لسه. إيه بنتي دي إيه؟ مش مخلية عمالة تسحبهم مني ملحن ورا التاني. عموما أنا ما يهمنيش في الكوم ده كله إلا الأصابجي، ده أنا اللي عملت له اسمي يا بهجت فاكر؟ وهي طقطقت بعد العشاء يحلى الهزار والفرفشة تتنسي. مفيش حد في مصر كلها ما غنهاش. صحيح النقاد هجموني علشانها، بس أنا ما بيهمنيش الناس المعقدين دول. والله ليك حق يا سلطانة، الجمهور أهم. وبعدين يا بهجت ما تتوهنيش في الكلام، خلينا بقى في موضوع الأصابجي. بقى بعد ما يشتغل مع السلطانة ويعمل معايا مسرحياتي العظيمة كده، النساء، حرم المفتش، المظلومة، وحياة النفوس، نسيتيها؟ ده أنا كنت بمثل فيها. أنا هفتكر إيه ولا إيه بس يا بهجت؟ ده غير الأغاني والطقطيق ما تعدش. بقى بعد ده كله يروح يلحن لحتة عيلة لسه بتحبي؟ طب فهمني أعديها إزاي أنا دي بقى؟ إيه دي يا سلطانة وأنت محتاجة ألحان؟ ما أنت معاكي اسم محمد عبد الوهاب وكل الناس بتقول عليه نبغة. هو إحنا هنقسم التركة؟ هي ليها الأصابجي والسلطانة ليها عبد الوهاب؟ لا يا بهجت أفندي، لا، السلطانة ليها كل دول هي وبس، فهمني. هو في حد فهمك قد يا سلطانة؟ يبقى لازم تفهم بقى ان شغل الأصابجي مع صاحبتك دي مش هيعدي بالسهل. الأصابجي كل الناس بتتكلم عنه، بيقولوا ألحانه فيها حاجة جديدة، ثم أنا اللي عملته، أنا اللي وصلته للمكان اللي هو فيها. يعني يرضيك ألمعه وأقولها تفضلي خديه؟ عشان. اهلا يا بارودي بيه، الدكتور صبري اختار قصيده لعلي بيه الجارم. اللي مقلعها مالي فوتينتو بلحظيك الفتاكي. اتفضل يا علي بيه. عارفها القصيده دي؟ وسلوت كل مليحه الاك. هي قصيده حلوه صحيح، بس انا شايف ان بعد نجاح الاسطوانه الاولانيه ليه ما تستغلوش النجاح ده وتعملوا غنوه تانية وبرضه تكتبها رب. انا ما يهمنيش نجاح التجاري، بس ده يهم كوبنيه الاسطوانات. انا عايز اعمل لحنت للانسه غنوه بالعاميه، الحن لها قصيده شعريه. ايوه بس انا شايف يعني يا بارودي بيه، انا ممنون لك طبعا انك عرفتيني بالانسه، لكن انا احب في شغلي ان الراي يكون رايي انا. البارودي بيه ما قصدش لكل. انا فاهم كل حاجه يا انسه، بس الحقيقة أنا لما بكون مركز في حاجة وفكرت فيها خلاص ما بحبش أي حد يوجهني الناحية تانية. على إذنكم. علي بيه، علي بيه. أنت أحركته قوي. أنا عايز العلاقة اللي بيني وبينك في الشغل تبقى مباشرة. هو مصر على التدخل وفرض رأيه، وبعدين أنا ما يهمنيش زعله، أنا يهمني أنت ما تكونيش زعلانة مني. أنا سبت شغلي في طنطا وجيت هنا مش عشان أعملك اسطوانة واحدة، لا، أنا عايز على الأقل أعملك 10 اسطوانات، بس الحقيقة أنا مش لاقي فرصة. مش فاهم، ما احنا هو بنجهز للاسطوانة التاني. أنا عايز أكتشف في صوتك أبعاد وطبقات جديدة، بس المسألة دي محتاجة لمجهود وتركيز. طيب ما أنا قدامك أهو. حواليك زحمة، ده داخل وده طالع. انت بتبالغ يا دكتور. ممكن كمان ما تقوليليش يا دكتور. وما اقولك ايه؟ يعني كفاية بس اسمي. مش شايف ان الوقت والتركيز اللي محتاج لهم عشان تدربني على اللحن الجديد بيضيع؟ ممكن نبتدي يا دكتور؟ قولي مصطفى برضا موجود؟ موجود يا فندم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا اهلا يا امين بيه. اهلا مصطفى بيه. انت جيت في وقتك. خير ان شاء الله. انا بقى عندي حاجة حوريها لك، انما ايه، كنز نوتة موسيقية من القرن التسعتاشر، جابها لي الاصابجي امبارح من مكتبة والده. الله. اسطوانة سعادتك لطيف. دي الاسطوانة الجديدة لأم كلثوم والدكتور صبري النجريدي. سمعتها؟ مش دي قصيدة علي الجارم مالي فوتنتو بلاحظيك الفتاك؟ ايوه طبعا سمعتها. ما هي دي تاني اسطوانة للاتنين. اصل يا سيدي بنت روحية اول ما تنزل اسطوانة في السوق تجري تشتريها وتسمعها لي، مغرمة جدا بأم كلثوم. انا سمعت الاسطوانة الاولانية، الصوت خامة كويسة جدا، لكن بقى لو الصوت ده في ايد ملحن زي الأصابجي اكيد كان هيكتشف فيه نغمات جديدة. الأصابجي بيلحن لها دلوقتي قصيدة لرامي. ايوه ايوه، هو قال لي امبارح ان حالي في هواها عجب هو اول شغل بين الاتنين. ده اول لحن يعمله مخصوص علشانها. تعرف بقى الأصابجي مجنون مزيكا، اعتقد انه هيغير طريقة ام كلثوم في الغنى. بالمناسبة امين بيه، انا كنت بقى عايز اكلمك في الموضوع ده لاني عارف انك بتربطك صلات قويه بعيلتها. بقى معقول يا امين بيه تملى اسطوانات بصوتها بملحن وتخت ومزيكا وبعدين تغني نفس الاغاني في حفلاتها بالبطانه ومن غير مزيكا؟ انا مش عارف هم ليه متمسكين باسلوب الانشاد مع انهم دلوقتي بيغنوا اغاني دنيويه الى جانب طبعا الانشاد الديني. ولاده فلاح ومنشد قديم ومتصور ان التمسك بالبطانة وطريقة الانشاد دي بتدي للمطربة هيبة واحترام، خصوصا وهي بتواجه الجمهور، وان استبدال ده بتاخت وقلاتية بيقلل من الاحترام ده. بس ده بقى تفكير غريب وضد التطور. بالعكس، انا شايف ان ده تفكير منطقي ويتناسب مع اصول الريفية. ثم انه اللي زود كمان عدم اقتناعه بالتغيير ان من يوم بنته ما بقت الصيطة وبقى هو واخوها واهلها البطانه بتاعتها، ده اداله الاحساس بالاطمئنان عليها لانه دايما جنبها ومحاجيها. بس البنت موهبه وصوت له مستقبل لو اتوجه صح، وده دورنا في نادي الموسيقى الشرقي. ام كلثوم الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن، المخرجة الفنانة إنعام محمد علي. أم كلثوم النجمة صبرين. الموسيقى والألحان للموسيقار الكبير عمار الشريعي. إعداد موسيقي وميكساج سمير زين. مونتاج إذاعي سيد زكريا. أم كلثوم إهداء قطاع الإنتاج. رؤية إذاعية للمخرج علي عبد العال.